إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الفقه سؤال وجواب، وما زلنا مستمرين مع حضراتكم في حديثنا حول المسائل المتعلقة بأحكام الطهارة، وخاصة ما يتعلق بمسألة المسح على الخفين أو المسح على الجوربين. استرجاعا سريعا لما تحدثنا عنه في اللقاءين السابقين حول مسألة المسح على الخفين، كنا قد تعرضنا للإجابة على السؤال الذي يقول: ما مدى مشروعية المسح على الخفين؟ يعني معنى السؤال: هل ورد في الشرع من القرآن ومن السنة ما يدل أو ما ينص على أنه يجوز في هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، المسح على الخفين؟ ذكرنا على ذلك الأدلة من الكتاب ومن السنة أن هذا مشروع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دين الرب العلي تبارك وتعالى. والسؤال التالي لهذا السؤال كان يقول: هل يجوز المسح على الجوربين؟ يعني يجوز المسح على الشراب زي ما بيجوز المسح على الخفين، هل يجوز أيضا على الجوربين؟ قلنا نعم، وذكرنا على ذلك أيضا أدلة. السؤال الثالث: ما هي شروط المسح على الخفين أو الجوربين؟ شروط اللي يمسح على الخفين إيه واللي يمسح على الجوربين اللي هم الشراب؟ قلنا سريعا هم ثلاث شروط: لبسهما بعد كمال الطهارة المائية، يعني يكون إنسان متوضئ وضوء كامل. الشرط الثاني: سترهما لغالب محل الفرض، يعني يكون الشراب أو الخف يكون مداري أو يغطي العظمتين اللي هما إيه اللي احنا بنسميهم بز الرجل، اللي هما الكعبين، وهو ده في اللغة وفي الفقه هو ده الكعب، مش الكعب اللي احنا بنسميه الكعب اللي هو مؤخرة القدم. يبقى اللي احنا بنسميه الكعب ده اللي هو مؤخرة القدم ده ما اسموش كعب، ده اسمه العقب، لكن اللي احنا بنسميهم بز الرجل هم دول ايه؟ الكعبين، اللي هم عظمتين على اليمين وعلى اليسار في كل ساق، معايا كده، واحدة من الداخل واحدة من الخارج، اللي هم المفصل ما بين عظمة الساق وما بين القدم. يبقى لبسهما بعد كمال الطهارة المائية. ثانيا: سترهما لغالب محل الفرد. ثالثا: طهارة عينيهما، يعني يكون هو نفس الخف او الشراب اللي انت هترتديه اللي هتمسح عليه لابد ان هو نفسه يكون ايه؟ طاهر، ومصنوع من خامات طاهرة، يعني ما يكونش مصنوع مثلا من شعر خنزير او جلد خنزير او جلد كلب. سؤال: هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ خف مخرق، شراب مقطع، جورب ممزق، هل يجوز؟ نعم يجوز، لانه يطلق عليه اسم ايه؟ خف، او يطلق عليه اسم ايه؟ جورب. ما دام يطلق عليه هذا الاسم ولم يخرج من هذا الاسم يعني ومن هذا الشكل، يبقى اذا يجوز الايه؟ المسح عليه. والجواب: هل كانت خفاف الصحابه الا مخرقه رضي الله عنهم؟ سؤال اخر: هل المسح يكون اسفل الخف ام اعلاه؟ قلنا قولة علي رضي الله عنه وارضاه في الحديث الصحيح عند ابي داود أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. سؤال أيضا: هل يمسح على الخفين أو الجوربين مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ كان الجواب أنه مرة واحدة. سؤال آخر: ما مدة المسح على الخفين؟ قلنا أن هذا بالنسبة لمدة المسح فيها إجابتين، إجابة للمقيم وإجابة للمسافر، فالمقيم له أن يمسح يوم وليلة، أما المسافر له أن يمسح 3 أيام بلياليهن. نعم، المقيم اللي هو الإنسان اللي قاعد في بلده، المسافر اللي هو سافر برا بلده. طب لو سافر مثلا برا بلده هيقعد 3-4 أيام، هيقعد 4 أيام برا في السفر، يبقى 3 أيام الأولانيين يمسح على الخف، اليوم الرابع يقلع الخف ويتوضأ، ولو عايز يلبسه تاني ويكمل 3 أيام تاني مفيش مشكلة، بس بعد 3 أيام لازم ينزع الخف ويتوضأ وضوء كامل. طب بالنسبة لصلاة القصر، لو واحد مثلا مسافر بيصلي صلاة قصر وصل للبلد اللي هو عايزه يصلي برضه قصر؟ يصلي قصر. صلاة القصر لا ترتبط بالمكان اللي انت وصلت له او لا، ما دمت انت سافرت ويطلق عليك حكم ان انت مسافر، وانا لو رحت البيت عندك وسألت على اولادك او سألت يعني عنك انت فين، فزوجتك اجابت او اولادك اجابوا قالوا ده ابويا ايه مسافر، فانت الحكم هنا انك انت ايه مسافر، قعدت هناك يوم 2-3 شهر اسمك ايه مسافر، تصلي قصر. بس بشرط، ده الكلام ده لو انت بتصلي بنفسك او انت بتصلي امام، انما لو انت مأموم هتتبع الامام. يعني انت لو مسافر وصلي دخلت مسجد صليت انت مأموم والامام بيصلي هو مقيم في بلده فبيصلي الصلاة كاملة ما فيهاش قصر، فانت هتضطر تتبع الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. معايا؟ لو انت الامام هتصلي انت قصر وبعد ما تقوم هم يكملوا الركعتين الناقصين مثلا. كويس؟ طيب سؤال اخر، متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي؟ ذكرنا في ذلك 5 أقوال لأهل العلم، خلاصة هذه المسألة والراجح فيها والعلم عند الله هو أن المسح يبدأ كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال يمسح المسافر ويمسح المقيم. معايا كده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عد بإيه؟ بمسألة المسح، قال يمسح المقيم يوم وليلة، يبقى العد هنا يبدأ من لحظة لبسك للخف ها؟ ولا من لحظة نقضك للطهارة ولا من لحظة بدء المسح؟ الجواب من لحظة بدء المسح. يعني تعمل ايه؟ يعني تمسح 5 صلوات. مفهومة دي؟ يعني انت مثلا لابس الخف في بلدك، ما انتش مسافر ده انت مقيم، يبقى ليك تمسح قد ايه؟ يوم وليلة 5 صلوات يعني. طب ولو انت مسافر يبقوا 3 أيام بلياليها، يعني 15 صلاة، ما اليوم في 5 صلوات وهم 3 أيام، 3 × 5 = 15. كويس كده؟ يعني يتوضى مثلا يتوضى كله، يتوضى كله لكن عند الخفين هيمسح على الخف بس، يمسح على الخف بس مرة واحدة من الظاهر الخف من فوق. اتفقنا؟ حضرتك بتقول 3 أيام ده لو مسافر، لو مسافر اه عليه مرة واحدة في 3 أيام؟ لا، يمسح في كل صلاة مرة واحدة. جميل، وضحت؟ طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن ويمسح المقيم يوم ايه وليلة، يبقى يوم بليلة. يعني يبقى المقصود ايه؟ يبقى المقصود ان العد هنا النبي بدأه بايه؟ بالمسح. مفهومة دي؟ طيب سؤال اخر، اذا شك الانسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟ لو انسان شك هو بدأ المسح امتى، يعني مثلا واحد نايم صحى عشان يصلي الفجر، كويس كده؟ فهو قام عمل ايه؟ اتوضى وضوء كامل وبعدين راح لبس الشراب بتاعه ونزل يصلي الفجر وبعدين طلع راح فين؟ على شغله بقى. جه الظهر اذن وهو لحد دلوقتي ما كانش وضوءه اتنقض، ده هو لسه محافظ على وضوءه بتاع الفجر، يبقى هو دلوقتي ينفع يصلي على كده ولا لا؟ ايوه، لان هو ممسك على وضوء. طب جه بقى بعد الظهر راح احدث، يبقى الوضوء ماله اتنقض. جه العصر اذن، دخل وقت العصر، هيعمل ايه بقى؟ هو عايز يصلي العصر فيعمل ايه؟ يتوضى، بس هيمسح بقى على الخف، مش هيغسل رجليه لان هو خلاص لابس الخف او لابس الشراب لابس الجورب. يبقى اول مسحه عنده بدات امتى؟ لا، اول مسحه لا اول مسحه كده مسحه صلاه العصر، هو مسح عشان يدخل العصر، ما هو قبل كده كان متوضي مش محسوب. يبقى العد بدا منين بقى؟ من مسح، لانه اول مسحه مسحها كانت امتى؟ عشان العصر. يبقى له ان هو يمسح للعصر، هو مسح وللمغرب والعشاء والفجر والظهر بتاع تاني يوم، لكن ما يمسحش للعصر بتاع تاني يوم. وصلت كده؟ ما كده خمس اوقات اهو، يبقى كده يوم بليله، المعنى واضح. طيب ركز بقى في السؤال ده، اذا شك الانسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟ يا ترى هو انا مسحت الظهر ولا مسحت العصر؟ هو مش فاكر، هو ايه مش فاكر. الشيخ ابن عثيمين لما سئل هذا السؤال اجاب وقال في هذه الحال يبني على اليقين، يعني عنده يقين انه مسح للظهر خلاص يبقى يحسب من الظهر، مسح للعصر يبقى خلاص يحسب من العصر خمس صلوات. لكن اذا شك هل مسح لصلاة الظهر ولا صلاة العصر، احتار بقى، يا ترى انا مسحت عشان الظهر يبقى هفضل امسح لحد الفجر ومش همسح لظهر تاني يوم، ولا مسحت عشان العصر فهفضل امسح لحد الظهر بتاع تاني يوم ومش همسح للعصر خمس صلوات، يعني الظهر ولا العصر، انا مسحت فين، انا ناسي مش فاكر مش متأكد ما عنديش يقين في واحدة في الاتنين. فكان الجواب يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر مش من صلاة الظهر. ليه؟ قال لك لان هو اصلا، لان الاصل عدم المسح. يعني لما يكون واحد محتار يا ترى هو انا مسحت لصلاة الظهر ولا مسحت على الخفين لصلاة العصر، كويس كده، هو محتار دلوقت، فيبقى في الحالة دي عنده هنا اليقين الاكبر ان هو صلى الظهر من غير ما يمسح، يعني ما كانش محتاج للمسح. اديها لك بمثال عشان اوضحها لك، هو نايم صلى الفجر بعد ما صحي وبعدين مثلا نام تاني خلاص، او انشغل في شغله وبعدين راح يصلي الظهر فتوضى عشان صلاة ايه الظهر، وراح لابس الجورب بتاعه وبعدين اذن العصر، فهو مش فاكر يا ترى هو انا بقى مسحت للظهر ولا للعصر. في الحالة دي اعتبر نفسك مسحت العصر. ليه؟ لان الاصل انك انت ما تكونش في الاصل انك انت كنت ماسح، يعني انت لما احترت هو انا مسحت الظهر ولا العصر، ده دليل على ان انت توضيت الظهر وجيت تمسح بعد كده في العصر، انما مش دليل على ان انت مسحت في الظهر وبعدين احترت هو انا مسحت الظهر ولا العصر. واضح المعنى كده؟ طيب ايضا سؤال، من مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر فماذا يصنع؟ واحد قاعد في بلده لانه يمسح قد ايه، كم فرض؟ خمس فروض. فجأة هو مسح الظهر مسح العصر فضله مغرب وعشاء وفجر، مسح الظهر ومسح العصر اتصلوا بيه في البلد قالوا له تعالى مثلا ايه عايزينك في موضوع مهم مثلا اي حاجة، راح سافر في وسط اليوم وهو اصلا كان مسح عشان يبقى ايه مقيم، فتغيرت نيته دلوقتي من مقيم لايه لمسافر، يبقى هيتغير مسألة المسح، يبقى يحسب الظهر والعصر دول اللي هو مسح فيهم في الحضر في بلده يحسبهم على ان هم ايه، على ان هم من ضمن الايام الثلاثة بتوع السفر، مش هتحسبوا حضر بقى. وصل كده المعنى؟ طب افرض العكس، ما ده سؤال تاني، بيقول لك اذا مسح على خفيه وهو مسافر، اذا مسح على خفيه وهو مسافر ثم اقام فماذا يفعل؟ ثم اقام فماذا يفعل؟ يعني هو مسافر فلو يمسح قد ايه؟ ثلاث ايام بلياليها، ده عشان هو مسافر. افرض بقى اتصلوا بيه اهله قالوا لا اقطع السفر بتاعك ورجع لنا دلوقتي عايزينك، فكده قطع السفر ورجع على ايه؟ على الحضر على الاقامة. يعمل ايه بعد ما كان هيمسح ثلاث ايام بلياليها وهو رجع في اليوم الاول؟ يبقى يحسب مثلا الصلوات اللي هو مسح عليها 3 صلوات يبقى فاضل له 2 بس، كأنه في الحضر من البداية، عشان يبقى 5. طب افرض يا عم الشيخ ان هو مسافر وهيمسح في السفر 3 أيام بلياليها، يعني 15 صلاة، فمسح اليوم الاول وهو مسافر، ومسح اليوم الثاني وهو مسافر، في اليوم الثالث له انه يمسح، بس فجأة اتصلوا بيه في اليوم الثالث، يبقى هو كده مسح يبقى 2 يوم كده، هو ولا كمل سفر ولا قللهم عشان يبقى حضر، ده كده زيادة عن الحضر وقل من الايه من السفر. طب الحل ايه؟ خلاص اول ما يرجع يخلع الجورب او يخلع الخف ويبدأ يتوضى وضوء كامل عادي. طب واليوم الزيادة ده ما متحسبلوش زيادة لانه كان ساعتها وهو فين؟ في سفر. ها وضحت؟ لو مش واضحة عادي. طيب سؤال اخر بقى، ده بقى بتاع لقاء اليوم، دي كانت الاسئلة اللي احنا اتكلمنا عنها سريعا. لقاء اليوم بقى في سؤال بيقول ايه؟ هل يكره له ان يلبس الخف وهو يدافع الحدث؟ 1 اتوضى وبعدين نازل المسجد، فاضل 3 دقايق ويقيم الصلاة خلاص، وهو عايز يلحق يبقى فين؟ في المسجد في الصف الاول قبل اقامة الصلاة، فهو احدث او دخل دورة المية يقضي حاجته. طب ده كده عقبال ما يتوضى ويغسل رجله 3 مرات يبقى على ما ينزل ويجي المسجد يبقى كده خلاص ايه؟ ها؟ ممكن تكون فاتته ركعة. هو كان عايز يلحق يعمل ايه بقى؟ مثلا يعني عارف يعمل ايه؟ هو حس انه عايز يدخل دورة المية وهو خلاص متوضي، يقوم يلبس شراب، ما هو متوضي على وضوء اهو، ويقوم داخل يقضي حاجته وبعدين يتوضى ويقوم مسح على الشراب او الخف ويقوم نازل على طول ايه يصل. فهمتها دي؟ يبقى مش شرط عشان تلبس الخف على طهارة او الجورب على طهارة انك انت ما تكونش بتعاني من الحدث. معايا ولا مش معايا؟ فاذا لبس الخف وهو يدافع الحدث لم يكره، بمعنى انه كان متوضئا في الاصل وشعر بمدافعة الحدث فأراد أن يلبس الخف قبل انقضاء وضوئه حتى يتمكن من المسح عليه، فهذا جائز له لأنه لم يرد دليل بالنهي. طيب سؤال آخر، ما الذي يبطل المسح على الخفين أو الجوربين؟ أنا لابس الخفين أو لابس الجوربين، إيه اللي يبطل المسح بقى؟ إيه اللي يبطل المسح؟ احنا عرفنا قلنا ايه اللي يخلي جواز المسح، ها ايه هو؟ امتى امسح؟ اما اكون انا مرتدي على وضوء كامل طهارة مائية، دي اول شرط، في ناقص شرطين، ان هو يكون نفسه طاهر. جميل. الشرط الثالث ها قولوها بأي طريقة بأي اسلوب مش مشكلة، بس المهم المعنى يوصل، يكون ساتر، ساتر لمحل الوضوء محل الفرض. طيب عرفنا دي الشروط عشان امسح، ويوم بليلة للمقيم وثلاث ايام بلياليها للمسافر. صحصحوا معايا عشان لو سألت ومحدش جاوب مش هكمل. هيسيبوا نجاسة فين؟ جميل. ده الكلام ده بقى فين؟ انا دلوقتي واحد لابس شراب، لابس جورب، راح ارتدى اللي احنا بنسميه الشبشب دوت، خلاص الحذاء اللي هيدخل بيه دورة المي او الأبآب، دخل بيه الحمام، ايه النجاسة هتصيبه فين؟ اذا كان حمام افرنجي معايا كده اللي هو له القعدة ديت، خلاص مفيش نجاسة اصلا هتوصل للارض، لان مع عين النجاسة فين؟ طب هنفترض ان هو حمام بلدي اللي هو مش الافرنجي ده، طب ايه اللي هيخرج النجاسة على البلاط بره على الارض؟ ما هو الأصل بقى إن الواحد المسلم إذا دخل مكان وهو خارج منه يجعله أنظف مما كان. إذا دخل المسلم مكان وخرج منه فيجعله أنظف مما كان، فهمها؟ يعني واحد قضى حاجته وهو خارج من دورة المية، مفروض إنه يسكب مية على البلاط كله عشان المكان يبقى نظيف، بحيث إن لو في رزاز ولا حاجة ما يبقاش أصابت المكان ده. عشان انت لو دخلت مثلا نفترض انت داخل مثلا لابس جاكت، الدنيا برد، لابس جاكت ولابس قميص وبنطلون ودخل تقضي حاجتك في دورة مية، وبعدين ما انتش هتعرف ان انت ايه تبقى واخد راحتك في دورة مية، ده حتى بيسموه بيت الراحة، مش تعرف تاخد راحتك الا لما تخلع مثلا الجاكت ده عشان تبقى بحرية، معايا ولا لا؟ فانت هتخلع الجاكت مثلا تيجي تعلقه على مسمار ولا على شماعة في الباب، افرض وقع على البلاط، لا يبقى ما شالش نجاسة. امتى؟ ما احنا قلنا بقى، قلنا بعد قبل خروجك من دورة المية تقوم تسكب مية على الايه؟ على البلاط، خلاص انتهى الامر. ولان النجاسة اصلها عينها فين؟ في مكان معين في دورة المياه. جميل. وتغسل الحذاء كمان. انا عايز بقى عشان اتاكد ان هي مفيش، عايز اغسل رجلي، ده اغسل رجلي بالشراب بس بالمصل. طيب سؤال، انت لما تخرج بالجورب وتيجي تقف عند الميضه عشان تتوضى، هتقف عند الميضه مش تحت اسفل بتاع قدمك وانت لابس الجورب لابس الشراب، مش هو هيمتص اصلا ميه؟ طيب اصبح ايه؟ وقلنا لو تفتكر من اول درس قلنا في احكام المياه، قلنا ان الماء قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور، ها كمل الحديث، لا ينجسه شيء. لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا اتوضأ من بئر بضاعة، وبئر بضاعة يلقى فيها دم الحيض ويلقى فيها الميتة ويلقى فيها القمامة، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. وصلت؟ فكده المية أصلا هيمتصها مين؟ الجورب، من أسفل القدم، فهيبقى كم من مية بالنسبة للرزاز؟ لا يسكر الرزاز بكم من مية ده، فزال. معايا؟ وانت اتبعت السنة ومسحت فوق. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر والحديث صحيح بال قائما وكان يرتدي خفيه فمسح عليهم. معايا؟ طيب ما الذي يبطل المسح على الخفين او الجوربين؟ امتى يبطل المسح؟ امتى ما ينفعش امسح؟ تقدم في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه اللي ذكرناه قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. يبقى الحديث ده نستفاد منه ايه؟ ان المسافر يمسح على الخفين قد ايه؟ 3 ايام بلياليها، 15 صلاة. ركز في نص الحديث بيقول لك ايه بقى؟ الا من جنابة، يعني لو اصبح في يوم من هذه الايام الثلاثة على جنابة او عاشر زوجته يعمل ايه؟ خلاص يخلع بقى الايه؟ النعل وما يمسحش عليه، او يخلع الخفين او يخلع الجوربين او يخلع الخرقة اللي هو لففها على قدمه ويغتسل كاملا. معايا؟ لكن من غائط وبول ونوم، يعني ايه؟ يعني لما يكون بينام لما يصحى يمسح الخفين، لما يكون دخل دورة الماء يقضي حاجته من بول او غائط يبقى برضو يمسح على الخفين. يعني انا لو نمت ومش لابس الشراب قلعت الشراب انا على طهارة وديت من العشاء ومسحت على الدور وقلعت الشراب ونمت الصبح البسه لا لا لا لا لا لا مش كده. انت صليت العشاء وبعد ما صليت العشاء ما انت متوضى اهو، رحت لابس الجوربين ورحت نايم وانت لابس الجوربين، صحيت بقى عشان تصلي الفجر تمسح على الجوربين، وهنا بقت اول مسحه ليك في صلاه الفجر، ما تحسبش العشاء بقى. معايا؟ انا عارف بقى، انا فاهم ما انا جاوبته الاجابه دي وانا عارفه يقصد يسال دي. طيب فعرفنا الدليل من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وارضاه، فعلم أن المسح على الخفين لا يصح إلا إذا المسح على الخفين لا يصح، ما ينفعش تمسح على الخفين إلا إذا ها إلا إذا إيه اللي بيستوم على طهارة ويكونوا ها سترين لمحل الفرد ويكون مصنوع من مادة ليس فيها نجاسة، هو نفسه في عينه طاهر في دي الحالات اللي انت، ويكون المدة بتاعتك لم تنتهي 3 أيام للمسافر بلياليها ويوم بليلة للمقيم، لأن لو المدة زادت خلاص يبقى اتنقض برضو الايه المسح معايا ولا لا؟ مش اتنقض المسح اللي انت مسحته قبل، لا بعد، يعني ما ينفعش تمسح تاني في ايام زيادة. ينفع يمسح على الحذاء لو بس انت تتوضى وتلبس شراب وبعدين تلبس الحذاء، الحذاء دوت ممكن تمسح عليه وتمسح على الشراب مع بعض، جميل. ولو انت رابط عمامة، عامل عمامة على راسك يعني زي الشيخ كده ما عاملها مثلا، خلاص اما تيجي تتوضى مش لازم تخلعها وتمسح شعرك من الداخل، لا تقوم مسح كده على مقدمة الشعر البارز ده وتكمل على العمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ اصل انت ما انت عمال بقى ربط العمامة وشددها وعمال تعملها من قام حتشبسوت فمش كل بقى ما تيجي تتصلي تقعد تفكها وتركبها وتفكها، فاهم قصدي ايه؟ واللبسة نقاب كده، بس النقاب ايه؟ اللبسة خمار تقصد بقى او نقاب؟ ايوه يعني هتعمل برضو على بعض الخصلات الاولى من الشعر وتكمل مسح على الخمار. طيب يبقى عرفنا ان المسح على الخفين لا يصح اذا حدث احد الامور الاتية: اولا الجنابة وغيرها مما يوجب الغسل كالطهر من الحيض والنفاس والجنابة من احتلام او من معاشرة زوج او زوجة، يعني امرأة متوضية ولبس الخف او لبس الشراب في البيت وبتمسح عليه، خلاص كده فجأة نزل على دم الحيض، خلاص انتهى كل شيء بقى، انتهى الوضوء وانتهى المسح على الخفين. نعم طيب يبقى ده اول شرط الايه الجنابة باشكالها بقى المختلفة. تاني شرط انقضاء مدة المسح، انتهاء مدة المسح للمقيم يوم اكتر من يوم وليلة واكتر من 3 ايام بليالي المين للمسافر. تالت حاجة نزع الخف والإحداث قبل لبسه، ده شرط، لأن في بعض العلماء للأسف حسب نص الشرط، يعني قال لك إيه؟ قال لك نزع الخف يعني أنت متوضي وبعدين خلعت الخف، خلاص كده خلعت الخف، يعني أنا عملتها قبل ما أجي دلوقتي، أنا كنت لابس الإيه الجورب اتوضيت ومسحت عليه وبعد ما توضيت ومسحت عليه رحت خلع وصليت اهو ايه صليت ايه، يبقى اذا الصلاة الوضوء بتاعها سليم بدليل ان انا صليت اهو. طب ازاي ما اتنقضش مع ان انا مسحت على الخف وشلت الايه الخف؟ طب ما انا لو انا متوضي ورحت احلق مرحلق قصلي شعري وشال شعري اللي انا مسحت عليه وضوء ما اتنقضش، لو انا متوضي وبعدين رحت جايب القصافة كده ولا قصيت ضوافري الوضوء ما اتنقضش، وهذا ليس ناقض للوضوء انك انت تنزع الخف، يعني مش معنى ان انت مسحت عليه وبعدين شلته يبقى خلاص اللي انت مسحت عليه اتشال، لا لا ينقض الوضوء. امتى بقى ينقض الوضوء؟ لو انت مسحت عليه ركز وبعدين خلعته وبعدين احدثت وبعدين لبسته، هنا يبقى الوضوء، هنا ما ينفعش تمسح بقى عليه خلاص لانه كان قبليه هنا ايه احداث حدث مش وضوء وطهارة، واحنا قلنا من شروطه انه يكون مرتدى على ايه واضح المعنى. فاذا نزع خفه ولو قبل انقضاء المدة ثم احدث فلا يجوز ان يلبسه ويمسح عليه لانه حينئذ لم يدخل رجله على طهارة، فان حدث شيء من هذه الامور الثلاثة التي ذكرناها لم يحل له أن يمسح على خفيه، وإنما يجب عليه إذا أحدث أن يتوضأ ويغسل رجليه ولا بد، ثم يكون له أن يلبس خفيه ويمسح كما ذكرنا آنفا. سؤال آخر: هل بطلان المسح يعني انقضاء الوضوء؟ هل بطلان المسح يعني انقضاء الوضوء؟ يعني واحد مثلا مقيم في بلده يبقى له يمسح كم صلاة؟ 5 صلوات. خلاص اليوم وليلة خلص، بس الراجل لسه ممسك على ايه؟ على وضوءه، على اخر مرة مسح عليه، ويقدر يمسك نفسه كده مثلا، هو صايم ولا اكل ولا شرب، يبقى نادر بقى لما يخرج منه حدث، فيقدر يصلي يوم او نص يوم اليوم اللي بعده، يبقى كده يعتبر كأنه صلى يوم كامل بوضوء بتاع اليوم اللي قبله. بس الوضوء بتاع اليوم اللي قبله ده ما كانش وضوء كامل، ده كان فيه مسح على ايه؟ هل ينفع رغم ان المدة انتهت هو ملوش ان يمسح تاني، بس ينفع ان هو يكمل؟ لان انتهاء مدة المسح مش معناها انتهاء الوضوء. يبقى انتهاء مدة المسح مش هو معناه انتهاء مدة الايه؟ الوضوء. فمن كان يمسح على خفيه ثم خلعهما ولم يحدث، فللعلماء في حكمه 4 أقوال. الأول: عليه أن يعيد الوضوء، يعيد وضوءه تاني، ده إذا إيه؟ إذا خلع الخف، إذا انتهت المدة، مدة المسح. وهو مذهب النخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، كما جاء في اختلاف العلماء ومسائل أحمد لابن هانئ والمجموع، وذكره أيضا الشافعي في القديم. قالوا ليه بقى؟ قالوا استدلوا بإيه وقالوا إيه؟ قالوا لأن المسح أقيم مقام الغسل، أنا مسحت على الخف بدل ما غسلت إيه؟ رجلي. فإذا أزال الممسوح، لو أنا شلت الخف اللي أنا مسحت عليه، بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها، يبقى بطلت الطهارة على الشيء اللي هو كان ممسوح. طب هو راح فين؟ ما تشال خلاص، يبقى كده خلاص رجلي اتكشفت، يبقى المفروض انها تتغسل، يبقى عيد الايه؟ شفت قالوها ازاي يعني؟ لانها لا تتجزأ. لكن هذا القول ليس بصحيح عشان تبقى عارف يعني. ها نعم، ما هي سبب الخلاف بين العلماء ايه؟ انا عارف انت تقصد تقول طب ازاي اختلفوا، ما هو الدليل موجود اهو معايا، الدليل النبي صلى الله عليه وسلم، ادي الحديث موجود، طب هم لهم اختلفوا ليه؟ ما هي المشكله في ايه؟ الاختلاف بين العلماء ينشا لاسباب عده، مسائل مختلفه. ممكن ان شاء الله الدرس الجاي ربنا يذكرني واجيب لكم اسباب كتيره اللي هي من خلالها بينشا الخلاف ما بين العلماء، وعشان كده حصل خلاف ايه ما بين العلماء في المسائل، لكن مش في الأصول يعني، في العقيدة وفي التوحيد لا، إنما الاختلاف في المسائل الإيه؟ والأحكام الفقهية. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول إيه؟ الانضباط في مسائل الأحكام، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو أن كل مسلمين اختلف في مسألة من مسائل الأحكام تهاجر خصموا بعض يعني، لم يبقى بين المسلمين أخوة ولا عصوة.